حبتنا وقن سمعت سنوي مراو في غتنت إزريان فأسوالي إيجال حبتنا وقن سمعت سنوي مرأو في غتنت إزريان فأسأو على الغيب I'm I'm a thief.